الله السميع العليم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى واحلنا بالعافيه. نزلنا في سوره تفسير سوره الاسراء وصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا. وصلنا إلى الأحنا أمس. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى ولا تقربوا الزنا. قال هنا النهي عن قرب الزنا عن مقدماته المؤدية إليه من الخلوة والتقبيل ونحو ذلك، ومنها النظر لشهوة إذا أدى إليه. إذن ولا تقربوا الزنا، يعني ما قال ولا تفعلوا الزنا، ما قال ولا تفعلوا، بل قال ولا تقربوا. يعني عادها أقوى كلمة ولا تقربوا أقوى من ولا تفعلوا، لأنها اشتملت على مقدماته، بينما لا تفعلوا ما بالله نفس الزنا نفسه نفس العمل. هنا ولا تقربوا حتى مقدماته التي ستؤدي إلى أن تصلوا إلى هذه الفاحشة. وقلنا مقدمات الزنا كثيرة، والمغريات كثيرة سواء من قبل المرأة أو الرجل، ولكن 90% أو أكثر هي من قبل المرأة فيما يخص الزنا. فالمرأة هي التي يعني هي التي يقع في بها الزنا وكذا وكذا، وهي التي يعني سواء في التبرج سواء في الإغراء سواء في تعريض نفسها للرجال، في أشياء كثيرة. فالمرأة هي يعني، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والزانية والزاني، فذكرها الزانية والزاني ذكرها قبل ما يذكر الرجل. بينما في حق السرقة يوم أنها تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قتال، تحتاج قال والسارق والسارقة. فسبحان الله، يعني القرآن دقيق حتى في ألفاظه كيف يوجه نعم. إنه كان فاحشة أي فعلة قبيحة عظيمة القبح. يعني نرجع لحق أمس في جزئية في حق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يعني لأنه بدأ معنا في البداية قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فأمر الأولاد بالبر بالآباء، ولما جاء هنا أمر الآباء بالبر بالأولاد. أن هذا من هناك البر بالآباء من قبل الأبناء، وهنا البر بالأبناء من قبل الآباء، لأن قتلهم وأذيتهم ما هو من ولذلك قالوا يعني لو أن الحمد لله رحمك الله، لو أن الآباء عندهم يعني أن الأمر يمشي على أنه لا يوجد بر بالآباء من الأبناء، لو أن الأمر كذا ما كان فيه اهتمام بالأبناء، ولا كان فيه اهتمام حتى يعني بالحياة، ما كان استمرت الحياة لما كان فيه أحد يهتم بأبنائه ولا شيء، ولذلك كان المجتمع فسد وكان حتى الحياة كلها فسدت. نعم. قال لأن عدم بر الأولاد بالآباء يوجب خراب العالم. إذا قلت هو في معلوم الإنسان أن الابن هذا غير بار أصلا، ولذلك ربي ليش ربي وليش أتعب وليه أشقى وليه أعمل، وأنا داري أنه ما بلا ربي لي عدو عندي أو ربي لي شخص لا أستفيد منه. فلذلك أنها البر بالآباء يؤدي إلى الاستمرارية، لأن هذا الابن نفسه هو سيأتي في الغد أب، وتستمر المسيرة، مسيرة الحياة. كل الأب يحن على ابنه وعلى كذا، والابن يصبح أب وتستمر. لكن لو كان ما فيه بر ولا فيه كذا ما استمرت المسألة. ولذلك قال كان يجب خراب العالم وقفل الأولاد خشية الضرر. عندنا قلنا الأولاد والبنات، فقتل الأولاد خشية الضرر سوء ظن بالله، إذا هو يعني هو قاتلها لأنها خائف من كذا وكذا، قلنا هذا سوء ظن بالله والله سبحانه وتعالى نعم قد الله سبحانه وتعالى يعني تكفل بهذه الأشياء. وكذلك لأن عندنا الطرف الآخر البنات، قتل البنات عطلنا المجتمع من نصه، عطلنا المجتمع كامل من النص، من الأنثى اللي عليها الحياة أصلا، اللي تولد واللي توجد اللي يوجد منها الولد وكذا وكذا. فإذا كثرنا قلنا البنات لأجل العار ولأجل أن احنا ما نجد لهم الكفو للزواج ولأجل ولأجل، عطلنا نص المجتمع، وأدينا إلى ربكة كبيرة في المجتمع، وأدينا إلى أنه لا يوجد يعني هنا غريزة، والغريزة موجودة في الزواج وكذا. إذن عطلنا للمرأة، أوجدنا فواحش أخرى، وأدينا إلى مجتمع منتهي تماما. لأن إذا لم توجد المرأة، أن المرأة هي المكان للولادة واللي تأتي بالولد واللي تأتي، فعطلناها أيضا. قلنا هذه بس الجزئية فيه. إذا قلنا في الآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أولا الزنا قال الله سبحانه وتعالى أنه من أسوأ الفواحش، وصفه أنه من أسوأ، أنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزنا أضراره لا تعد ولا تحصى، ولو جلس الإنسان يتحدث عن أضرار الزنا لا أحتاج إلى أيام وليالي حتى يوضح الأضرار التي تنتج عنه. فأول ضرر يعني بسهولة، وإحنا بالله ماشيين ما عندنا، ما إحنا يعني في مجال تخصص حتى نحن نوضح، بالله أن الأولى اختلاط الأنساب، ما عاد يدري إذا من بقى، وهذا ابن من وهذا ابن من، يصبح المسألة مجتمع متفكك منتهي تماما، لأن لا أحد يعرف أن هذا ابن. ولذلك المجتمع اللي تشيع فيه الفاحشة، فاحشة الزنا، يترتب عليها أشياء كثيرة. الأول قلنا اختلاط الأنساب، فيصبح هذا لا يعرف هذا الولد أو البنت من، قد في يوم من الأيام يؤدي إلى أن يتزوج بها أخوه، يتزوج بالبنت هذه أخوها، أو يتزوج بأبوها أو رحم من أرحم، لأن خلاص ما أحد يعرف من هذا ولا من هذا، اختلط الحابل بالنابل بلا مجرد امرأة ورجل، فتؤدي إلى اختلاط الأنساب ودخول اللي غير محرم على غير محرم، ودخول رجل في عائلة وما هو من هذه العائلة. يعني أعوذ بالله تصبح الوضع وضع سيء إلى أبعد درجة. فمنها اختلاط الأنساب. إذا انتشرت الفاحشة في مجتمع، كثر الهرج والمرج فيه، والقتل والقتال والأذية والقتال على هذا الوضع. أما أن أخو المرأة أو رحم المرأة هذه الزانية يقاتل، أو أن هذا الزاني يقاتل الزاني حتى يصل إلى الزنا هذا اللي يريده. ونحن نعرف الآن المسألة الآن تغير الوضع تماما، الآن أصبحت عصابات وأصبحت تجارة، اسمها تجارة الزنا أكرمكم الله والملائكة، تجارة مشهورة يعني، تجارة الجنس يسموها الآن، سواء بالرجال بالأولاد أو بالنساء، ولكن الأشهر في النساء. والآن أصبح مسألة بيع وشراء النساء، يعني أنا رأيت في إسرائيل معرض لبيع النساء، معرض لبيع النساء، والآن انتشر في كل في كثير من الدول انتشرت مسألة الرق والعبودية من جديد. يعني يأخذوا المرأة يذهبوا إلى البلدان الفقيرة اللي فيها ناس محتاجين، يعطوا المرأة هذه عمل، فيزة عمل، شفنا أكثر من برنامج في التلفزيون، وتأتي إلى المكان هذا على أساس أنها فيزة عمل. وإذا مسألة بيع وشراء، أنت أتيتي هنا لتعملي هذا الشيء بغية، ما بالله مجرد للزنا وللفاحشة والكذا وكذا. فأصبحت الدول الآن تحارب هذه الظاهرة محاربة شديدة، لأنها انتشرت بشكل كبير جدا، يعني أن ظهر الفساد قال الله سبحانه وتعالى. فأصبح العصابات هذه عصابات تصفية، هذه تقتل وهذا يقتل وهذا أصبحت مسألة فوضى عارمة بسبب هذا الأشياء، بسبب هذا الزنا، بسبب هذا الفاحشة. أيضا قال نعم الله سبحانه وتعالى كرم المرأة وكرم الرجل، طبعا قد كرمنا بني آدم وقلنا هناك الكرامة في هذه الناحية، كرامة الحرية، نحن لا نتكلم اليوم عن كرامة الحرية، الله سبحانه وتعالى كرم المرأة بالزواج، كرم الرجل بالزواج. فإذا كانت المرأة تمتهن الزنا أصبحت امرأة قذرة، لا أحد من الرجال يريد النظر إليها كزوجة، أما كزانية فالزنا لوقت محدد جدا للوصول إلى الشهوة التي يريدها ويذهب، لكن كامرأة كل يستقذرها لا لا لا يوجد إلا رجل منحط إلى منتهى، رجل يأتي ويتزوج بزانية. فلذلك هذه المرأة تصبح مرأة قذرة مستقذرة من الرجال ولا أحد يريدها كزوجة. والأصل في الحياة الزواج، الديمومة هو الاستمرارية في النسل. فإذا أصبحت هذه المرأة مبغوضة مكروهة قذرة لا أحد يريد أن يراها أصلا كزواج، يؤدي إلى الديمومة والاستمرارية. ما في أحد يقول أنا بعد، حتى اللي ما عندها، حتى اللي غير مسلمين، حتى غير المسلمين، بل حتى وصلت إلى الحيوانات، يعني الزانية هذه لا أحد ينظر إليها. فلذلك يعني لأنها خلاص تصبح، قال هناك تستقدر المرأة الزانية. الأصل في الزواج اللي قلنا اللي هو رحمة وسكن، الله سبحانه وتعالى وصف أنها يعني سكن ورحمة وإلفة ومحبة وتواد، بينما الزنا لا يوجد فيه شيء من هذا، مجرد بضاعة موجودة يروح يأخذ بضاعته يمشي يقضي غرضه ويمشي، بينما الزواج عكس تماما، لابد يوجد إلفة بين الزوج وزوجته، يوجد محبة، يوجد مودة، يوجد هذا الرجل مسؤول عن هذه المرأة إذا مرضت، إذا شيء، إذا إذا إذا. بينما بالنسبة للزانية ما له علاقة فيها، يريد مقابل المال ليدفعها امرأة يعني أمامه زانية يعني في أتم صحة وفي أتم جمال إذا كان يريد الجمال أو كذا وكذا. بينما للزواج لا، الزواج زوجته وقناعة ومتابعة لها ولوضعها ولحالتها، إذا حملت فرح بالحمل إذا وتابع، وإذا نعم، وإذا جاء ولد، وإذا جاء شيء، استمرارية المتابعة والرحمة والود والإلفة بينهم. بينما في موضوع الزنا هذا الشيء غير موجود، غير موجود تماما، غير موجود تماما. كذلك نعم، لا يبقى اختصاص لرجل بامرأة، تصبح هذه المرأة اللي منها هب ودب، كل من أراد أن يزني فليتجه لهذه المرأة الزانية، كلهم كل من أراد هذا الشيء الله هي بضاعة للهب والدب، لمن هب ودب يتوكل يأخذ هذه البضاعة ويمشي بها. فلا يبقى اختصاص لرجل بامرأة، ويصبح الوضع نعم، يصبح الوضع في هذه الحالة عندما لا يبقى لها رجل لامرأة معينة، يصبح الوضع وضع بهائمي بحت مثل البهائم، يعني يخرج هذا الإنسان من الكرامة اللي كرمها الله بها، ولقد كرمنا بني آدم، أصبح هذه المرأة وهذا الرجل غير مكرمين، حيوانات بهائم. حتى قلنا عاد بعض البهائم وبعض الحيوانات يكون لها أنثى واحد، والأنثى يكون لها ذكر واحد في بعض الحيوانات وبعضها لا، فهي معذورة، ليس لها عقل وليس لها تكريم، ولم يكرمها الله سبحانه وتعالى. فالمرأة بهذا الشكل عندما تكون لكل رجل، لكل من هب ودب، قلنا هذه المفاسد كلها تترتب على هذا العمل. تصبح هذه المرأة الزانية وهذا مجرد قضاء شهوة، بس مجرد الشهوة هذه يريد قضاء شهوته، هذا اتجه إلى هذا المكان وإلى هذه المرأة التي يريد أن يواقعها ويعاشرها. الزوجة نقول أنها شريكة في الحياة، شريكة للرجل في بناء البيت، في تربية الأولاد، في الراحة النفسية، في متابعة الأولاد، في تأسيس مجتمع، نواة مجتمع، لأن نواة المجتمع شيء يبدأ منه، نواة الأسرة كل مجتمع مهما كبر نواتها الأسرة البشرية كلها نواتها أسرة آدم وحواء، فهذه نواة البشرية. وكذلك المجتمعات نواتها أسرة، والأسرة تأتي يترتب عليها الفخذ والعشيرة، والعشيرة والفخذ يترتب عليها الأكبر حتى تصل إلى القبيلة، والقبيلة يترتب عليها المجتمع، والمجتمع يترتب عليها يعني البشرية. فإذا كانت المرأة في داخلة في التشريع وفي الزواج رجل لامرأة، يعني كان هذا شيء يعني يؤدي إلى شيء واضح أمام الرجل وأمام المرأة، النتيجة أولاد أو كذا ومتابعة الأولاد وكذا. عندما يأتي الزنا وينتشر في المجتمعات تكون عندنا ظاهرة اسمها ظاهرة اللقطة اللقيط، لأن هذه المرأة ثانية، وش تسوي بهذا الولد اللي حملته أو البنت؟ تتخلص منه خلاص، ما عليها يعني، سواء في المجتمع الإسلامي خوفا وخشية وكذا أو في المجتمعات الغربية لا خوف ولا شك. إيش تسوي به؟ في جمعيات إذا في دولة متحضرة في جمعيات لإيواء هؤلاء اللقطة. ثم يأتي هذا المجتمع، هذا اللقيط يفرض شاب أو كل رجل إنسان معدوم الإحساس معدوم الحنان، لا يوجد لديه شيء، نواة مجرم من بداية ما وجد، ناقم على المجتمع هذا اللي أدى إلى هذا المكان اللي هو فيه، لا أب لا أم لا أخ لا حنان لا ارتباط لا مجتمع لا أسرة، لا هذا إنسان مدمر تماما يعني. فهذا نتائج، هذه من الأشياء البسيطة من النتائج، من نتائج انتشار الزنا، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يحذر منه. قلنا وقال الله سبحانه وتعالى لو لاحظتوا في الآية ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثلاث قالوا الفاحشة فساد الأنساب وخراب العالم، لأن بفساد الأنساب يخرب العالم وتنتهي الحياة أصلا، لا يبقى الاستمرارية. الآن في بعض الدول التي أجازت وشرعت الزنا وغير الزنا وكذا وكذا، يعني الآن مع وجود القنوات الفضائية والبرامج والإنترنت وكذا وكذا، خلاص أصبحت أن تعيش العالم كله، تستطيع أن تعيش في أمريكا وأنت في بيتك، تعيش في بريطانيا أو في الصين أو في السعودية أي ما شئت، وتنظر ماذا في هذه المجتمعات، تعيشها تماما معهم، تستطيع أن تدخل على موقع معين تقول موقع اللقطة مثلا وتجد معاناتهم، يعطيك هو نفسه يجي يتحدث معك ويقول لك أنا وضعي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تستطيع أن تدخل على المواقع الرسمية في الدول التي تهتم بهذا الموضوع وتجد الدراسات وتجد العفن وتجد الكوارث اللي موجودة. مجتمع منتهي ما فيه ما يربط هذا إلى هذا، ما فيه ترابط إطلاقا. ففي قول الله سبحانه وتعالى فاحشة أي فساد الأنساب وخراب العالم، والمقت الزانية تصير ممقوتة من الناس كلهم، وعدم السكن ليس لها سكن موجود ولا راحة ولا لا. أسوأ حالة نفسية حالة الزاني والزاني. البعض عندما يأتي إلى الأماكن، أماكن العهر وأماكن الزنا والأماكن اللي ينتشر فيها الزنا، ويعني مواقع معينة للزنا يسمى البارات أو كذا أو كذا، أو مواقع أندية الزنا أو فنادق مخصصة أو كذا أو كذا، يجد النساء المتبرجات المتزينات المتغنجات، لكن لو دخلت داخلها لوجدت مدمر تماما. يعني مثل ما قلت لكم الآن تستطيع أن تطلع في الإنترنت أو في أي شيء مقابلات أنا شفت مقابلات مع أكرمكم الله نساء دانيات تبكي تبكي من سوء الوضع اللي هي فيه من الوضع النفسي. يعني طيب أنت الآن أنا إيش أنا مجبرة أني أكون كذا أضحك وأتبرج وكذا وكذا لأن هذه مهنة هذه مهنة نعم مجبرت عليها وكذا، لكن إذا خليت بنفسي أرى في نفسي أني أقدر مخلوقة على وجه الأرض ما أقدر مخلوقة على وجه الأرض. إذا رأيت المرأة المحتشمة التي لا خلاص أنهان تماما وأجد في نفسي أني مجرد لا شيء، مجرد سلعة لمتعة الرجال، مجرد أني سلعة يتداولها الرجال، يعني هذه منتهى. لا يوجد انحطاط، لا يوجد انحطاط وقذارة أكثر من هذه القذارة حتى عندها نفسها الزانية أو الزاني. نعم، لكن احنا نتحدث عن الزانية لأنها هي الأسوأ، هي الأسوأ. فلذلك يعني عندما ترى أوضاعهم النفسية المدمرة تعرف ما معنى قول الله سبحانه وتعالى أنه كان فاحشة ومد، لأنها ممقوتة تماما، الزانية ممقوتة تماما. نعم، وفي المكت اللي هو الزانية تصير ممقوتة ولا يوجد لها سكن ولا يوجد لها مكان تأوي إليه ولا يوجد لها رجل تأوي إليه ولا أولاد ولا أسرة ولا شيء. وسعى سبيلا أي أنه لا يبقى فرق بين الإنسان والبهيمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فهنا معناها أنهم أصبحت تجردت من الإنسانية به الكرامة فأصبحت مجرد بهيمة بل أسوأ من البهيمة. نعم، وليس هناك منافع تقابل هذا الفساد. والمشكلة أنت أي عمل لابد أن يكون منه منفعة. ما هي المنفعة من الزنا؟ ناحية المادية تحصل على مبلغ معين ينتهي تماما، لكن ما هي الفوائد؟ كل عمل له فوائد حتى تأتي إلى مسألة الزنا. ما هي الفائدة لهذه الزانية؟ مجرد المال. وثق، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الزنا مرتبط بالفقر، الزنا مرتبط بالفقر واقع معروف مشاهد. عرفنا ناس كانوا تجار مشهورين، فلما امتهنوا الزنا وأصبحت المال هذا أغرابهم، والله العظيم إني أعرف منهم الآن ناس في السجون كانوا يلعبوا بالملايين حتى أصبحوا زنا وأستمر الزنا وأصيبوا بالفقر. وفي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن الزنا يعني بشر الزاني، بعضهم يقول بشر الزاني بالفقر لأنه فقر مدقع. نعم، فليس هناك منافع إطلاقا يعني في الزنا. نعم، يترتب على الزنا عندنا الأمراض الصحية، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، من الإيدز إلى الزهري إلى السيلان إلى إلى إلى، يعني آمنت بالحي القيوم. عندما ينظر الآن ويدخل الإنسان ويرى أنواع الأمراض المترتبة على هذا الشيء، يرى ما معنى أن الله سبحانه وتعالى كرم ولقد كرمنا بني آدم. هذا النفسية. طبعا الفقر هذا موجود مع أي، لا تجد، مستحيل تجد زاني أو زانية أغنياء، مستحيل ولو قدامك وتظاهر قدامك، لكن الواقع ما في شيء. يترتب عليها على الزنا تبرج النساء، تبرج الذي قد يؤدي إلى أن الرحم نفسه يطمع فيها، رحمها نفسه يطمع فيها، وما يترتب على ذلك من انحلال خلقي وديني وتدمير للأسرة تماما. هناك أمراض نفسية، قلنا الأمراض النفسية مدمرة عندهم في مجتمعاتهم، تراهم مدمرين تماما، الزناه والزانيات هذول نفسيا منتهين تماما، تجده يا مع مخدرات يا مع خمر حتى يستطيع أن يعيش، يخرج من الاكتئاب اللي هو يعيشه بالخمر والمخدرات ما على طول. نعم، لأنه مدمر نفسيا. نعم، مدمر نفسيا تماما. هناك الأضرار الأخلاقية، تدمر المجتمع تماما إذا انتشر الزنا، انتهى المجتمع تماما، انتهى المجتمع، تفسخ المجتمع، أصبحت المسألة لا عاد معك ركون في بيتك ولا في بنتك ولا في ابنك ولا في زوجتك ولا خيانة، يصبح المجتمع خائن كله من رأسه إلى ذيله، ويصبح مجتمع منتهي تماما. الأضرار الاجتماعية، الأضرار الأخلاقية، تدمير الفرد والمجتمع، وكذلك الأضرار الاجتماعية، لا عاد يبقى، لا عاد تعرف من ابنك ولا من ابن فلانة ولا ذا على فلانة، ما عاد تجاري من دل قد الدنيا تبهل لها اللي قال، مثل ما نشوفها الآن في الغرب، لا يوجد صلة رحم، ليس فيهم كلهم، لكن في الأماكن اللي يسمح فيها بانتشار الزنا وكذا. نعم، كذلك هناك أضرار اقتصادية. لو جينا بس نتحدث عن الأضرار الاقتصادية، إيش يترتب على علاج الأمراض هذا؟ شوف الآن كيف، كم يترتب في علاج أمراض الإيدز فقط، تدفع الدول مليارات مليارات، لو صرفت في مجال آخر لكان لها مردود إيجابي على المجتمع كامل. يحتاج المجتمع أو الدولة إلى إيجاد أماكن للإيواء للقطاع، المكان هذا اللي يحطوا فيه إيواء يحتاج إلى معلمين وإلى مدرسين وإلى أطباء وإلى أطباء نفسيين وإلى سكن، كل لهؤلاء اللقطاء اللي كانوا نتيجة هذا العمل السيء. فعلى العموم يعني الزنا الله سبحانه وتعالى حذر منه لشدة يعني تدميره للحياة، تدمير حياة. احنا قلنا الإسلام حياة، دين حياة، وكل ما خالف الإسلام هو مخالف، هو مدمر للحياة. والإسلام يبحث على استمرارية الحياة، استمرارية العبودية، استمرارية الحياة، هنا استمرارية البشر لعبادة الله سبحانه وتعالى. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمه على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كربنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا، اشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.